لا لازم تبطلي تتفرجي على أفلام الكرتون، قللي منها شوية، اتفرجي على الكرتون الإسلامي بقى، وبعدين ابدأي تابعي المشايخ اللي هم الطريفين الطيبين زي شيخنا الفاضل، الشيخ أمين الأنصاري، شيخنا الجميل الشيخ محمود المصري. المشايخ دول لطيفين وودود دين ومحبوبين عند اللي قلوبهم رقيقة وبيميلوا لميول الأطفال والكلام ده، تابعيهم وبطلي تتفرجي على الكرتون اللي عاملينه كفار، اللي هو توم وجيري وميكي ماوس والكلام ده، كل ده عك في عك بلاش منه.